لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا زجر معناه قطع الرحم كبيرة من الكبائر، فلو تاب تاب الله عليه ودخل الجنة، ولو لم يتب الله عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فيدخل النار ثم مصيره إلى الجنة بعد ذلك، لأنه مسلم موحد بالله. وروى مسلم والبخاري قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه يزاد له في رزقه وينمو، وينسى له في أثره أن يؤخره ويطيل عمره فليصل رحمه. فكانت صلة الرحم سببا في زيادة الرزق وطول العمر. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال النووي في شرح مسلم: المل هو الرماد الحار الساخن، والمعنى المراد كأنك تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه بما يلحقهم من الألم من صنيعهم هذا، ومعنى الظهير المعين والمساعد. فالله معك ويسدد خطاك ويصبرك على هذا البلاء. وقيل المعنى، ويحتمل أن المعنى إنك بإحسانك إليهم وصلتكم بها تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة في أنفسهم، كما يسف المل ويأكله. وقيل المعنى، ذلك الذي يأكلونه من إحسانك إليهم وإساءتهم إليك كهذا المل يحرق أحشاءهم وأمعاءهم. فانظر إلى هذه الصورة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم أو بقطعها. وقال القاضي عياض في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فالمراد تعظيم شأن الرحم ووجوب الصلة بها وفضيلة واصليها وعظيم قاطعيها بعقوقهم. لهذا سمي العقوق قطعا والعق الشق، كأنه قطع ذلك السبب المتصل بين الأرحام. قال النووي: والعائذ يعني المستعيذ، وهو المعتصم بالشيء والملتجئ إليه والمستجير به. قال العلماء: وحقيقة الصلة العطف والرحمة. قال القاضي عياض: ولا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث في هذا الباب تشهد لهذا. ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها درجة الهجر والمهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلة. وهذا وسط بين الأمرين. واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتها والتزوج بينهما. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما في الصحيحين، يعني في الزوج لا يجمع بين الرجل، لا يجمع الرجل زوجتين إحداهما عمه والأخرى ابنة أخيها. وقيل هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث، فيستوي المحرم وغيره ويدل عليه، أو المحرم وغيره ويدل عليه حديث مسلم. قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم أدناك أدناك. والمراد بقية الأرحام والأقرباء من الأولاد، ثم الأجداد والجداد، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب كما هو في منظومة الميراث الشرعي، ثم ابن العم وابنته، ويقدم القريب البعيد الدار على الجار القريب. قلت: فهذه صفة صلة الرحم وكيفية أدائها، وأن صلة الأرحام لا تقصر على السؤال فحسب، بل على اعتبار الود والبر والرحمة والمتابعة التي تقتضي معرفة أحوالهم واحتياجاتهم وسد خلتهم وفقرهم لمن استطاع إليه سبيلا، إلى ذلك سبيلا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الكلية: لا واجب مع العجز، وأن ذلك يكون على قدر القرابة وقوة الصلة في الرحم، فيقدم الأقرب نسبا إلى الأبعد نسبا مع الاهتمام بهم على درجاتهم، لأن هذا مجمع عليه ولا خلاف في ذلك. ولا بد من المشاركة والإحساس بالغير والمساعدة على البر والتقوى. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم بعد أن ذكر هذه الأحاديث في صحيحه في كتاب البر والصلة من صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكذلك في هذا السياق مراعاة صحة الصلة التي بين الرجل والمرأة ممن لا يجوز لهما الانفراد معا، فهو نعم أقرباء، فهم نعم أقرباء، ولكن لا بد من ضبط النسبة بين الرجل والمرأة، لأن يعني إجماع المسلمين على حرمة انفراد المرأة مع الرجل الذي ليس لها بمحرم، وأن يكون ذلك بوجود محرم معها في مسألة الصلة، صلة الأرحام، حتى لا تقلب هذه الصلة إلى معصية ومحرمات. وهذا من أهم ما يكون، لا سيما مع تساهل الناس في هذا الباب، كما يحدث في بعض الأماكن ورأيناه وشهدناه، أن يسلم الرجل على قريبته التي ليس هو محرم لها حتى العناق والتقبيل محبة وودا، فهذا من أفسد ما يكون، وقد يفضي ذلك إلى وقوع الفواحش، عفى الله عنا جميعا، اللهم آمين. وبدأ الله تعالى سورة النساء بأول آية فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وآتوا ذا القربى حقه. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى آمرا خلقه بتقوى الله، بتقواه وعبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فأعجبته وأنست إليه. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها أي رغبتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض فاحبسوا نساءكم. قال: فاحبسوا نساءكم. فالمرأة خلقت من ضلع آدم، أما الرجل فخلق من الأرض، فللرجل الأرض والطرقات، وللمرأة قال: فاحبسوا نساءكم. وفي حديث البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وكسرها طلاقها. هذه قاعدة كلية في التعامل مع المرأة، كما في حديث البخاري ومسلم: ناقصات عقل ودين. فقال: استمتعت بها وفيها عوج، مهما كانت عاقلة وفقيهة ومن طلبة العلم بل ومن العلماء، قال: استمتعت بها وفيها عوج. خلقه الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، فلا بد أن يستقيم وتستقيم علاقاتنا مع المرأة ويعلم هذا، وكسرها طلاقها. رواه البخاري. وقوله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وزرع وخلق وبث منها أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار الأرض على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. لذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم عائشة، أفقه امرأة من زوجات النساء، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة، وهذا إجماع من الصحابة، كانوا يذهبون إلى عائشة رضي الله عنها ليستفهموا ويفقهوا فقه الحديث من عائشة رضي الله عنها، كانت من أعلم النساء. ومن ثم فحدث ما حدث في صحيح البخاري لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ابنة الجون، فكانت جميلة، فلما رأتها عائشة وحفصة فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه وعقد عليه، فقال الاثنان لها: قولي له اللهم إني أعوذ بك. قالوها من باب أن هذا يعجب النبي، فقال لها: قولي له إنه قولي له اللهم إني أعوذ بك. فلما دخل عليها يوم البناء والجماع فقالت على أنها سيعجبه هذا، فلما سمع هذا قال: عزت بمعاذ الحق بأهلك. وهنا معناها طلقها فمشت. فانظر، فلا تتعجب من غيرة النساء، هذه غيرة أمهات المؤمنين مهما كانوا، فهذه فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فإذا لابد أن تستوعب المرأة وتقبلها على عوجها، وإلا فسدت الدنيا، وهذا من أجل صلة الأرحام، فانتبهي إلى ذلك. ثم إليه بعد ذلك الميعاد والحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قلت: فأعاد الله الأمر بالتقوى بعد أن بدأها في نفس الآية، ليعلم المسلمون والناس أجمعون أن الله خلقهم لعبادته ولطاعته ولعدم الإعراض عنه، حتى لا تنشغلوا عنه بالدنيا، لأن إلى ربهم المنتهى. قال ابن كثير: أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم النخعي ومجاهد والحسن البصري من أئمة العلماء من التابعين في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها. وقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا ومراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. رواه البخاري ومسلم. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وكذلك قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم عن أمري وطاعتي ونكلتم عنه وأعرضتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم عليه فيه من الجاهلية الجهلاء، هذا للصحابة وللأمة بعد ذلك، وتسفكون الدماء وتقطعون الأرحام. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما، قلت بكل وجه من وجوهه وصوره وأنواعه، والذي يشمل حرمة الإفساد الكلي والشامل بالقول والفعل والقصد والنية، ونهى عن قطع الأرحام خصوصا، بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. قلت هذا، وبالله التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فاعلم أن صلة الأرحام عروة وشعيرة ودعامة من دعام أركان الإسلام، هذا الدين المستقيم التام كامل الحنيف الذي امتن الله به على المسلمين، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولن تستقيم شؤونك وأمورك كلها حتى تقوم بالصلة الكبرى التي تفرعت منها صلة الأرحام وأي صلة أخرى، ألا وهي صلاح الصلة بينك وبين ربك الذي خلقك من نفس واحدة وأمر بتقواه والسير على هداه والاستجابة لما يحبه ويرضاه. وهذه هي الصلة الأم والدعامة الكبرى، ومنها تتفرع كل الصلات وتتشابك بالنسيج الإيماني كل الواجبات والمنهيات. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فبدأ الله الآية بالتوحيد ثم سماها بالإحسان للوالدين وبذي القربى والفقراء والمساكين. وقال تعالى في الآية الأخرى: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وفي الحديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والمراد الانطلاق من المحرك الأم، وهو صلة الأساس بين صلاح التوحيد والعبادة. وقال ملك الملوك وخالق كل شيء ومليكه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لا كل الذي عملوا، لو ذاقهم الكل لهلكوا لعلهم يرجعون. والبخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكثير من يعبى، كثير من لا يصلي، كثير من يتعاطى الرشوة، كثير من يغش، كثير من يدلس، كثير من يزني، كثير من يسرق، كثير من يشرب المخدرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الصلة التمسك بالوصل الدائم بالكتاب والسنة والحلال والحرام. فالمؤمن بين الطاعة والإباء، بين الذل لله والخيلاء، بين السير المستقيم والسبل النكراء، بين الهدى والرشاد ومعالم السنن بلا جهود أو جفاء، بين منهاج النبوة ومنهاج الخواء، بين تعاليم الكتاب والسنة والإجماع ومزاعم النقد بالدال والنقد والآراء. فلا رأي مع سنة سنها رسول الله ولا عداء، فلا رأي مع سنة سنها رسول الله ولا عداء، فلا رأي مع سنة سنها رسول الله ولا عداء. بين العلم النافع والشرعي وعلوم تخالف النجباء، بين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبين الانحراف عما كان عليه الأنبياء ومن قبل آدم وحواء، بين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، ومثل ما كان عليه النبي وأصحابه القادة العظماء العلماء، بين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفروا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والسباق إلى متع الدنيا ولذاتها ومنازلها ومناصبها ودرجاتها وكلها إلى فناء، بين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واختر لنفسك وهديناه النجدين، فالفناء أم البقاء بين مستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بإقامة شرع الله في المستودع في الدنيا، ولا يقام إلا بالنصب والتعب والعناء. فاحرص على الصلة بينك وبين الله، فإن أبيت فليس هنالك إلا المنسور من باطن الأعمال والذي هو نفسه الهباء. هما صلتان: صلة برب الأنام وصلة بالأرحام، أصل كلي وفرع جزئي، ولا يقوم الجزء إلا بالكل والأصل. بقاء أو فناء، بقاء أو فناء، بقاء أو فناء. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين.